هذا كتاب تأثير الأموال في نفوذ التنصير بين المسلمين، هذا كتاب تأثير الأموال في نفوذ التنصير بين المسلمين، كتبناه لما كان التنصير منتشرا وكانت المنظمات التنصيرية لها صولة وجولة. الآن لا تزال منظمات تنصيرية موجودة لكن قد خف أمرها. على كل إن هنا أحببنا أن نذكر لكم قصة عجيبة، قصة عجيبة يعني فيها الحفظ للرسول والدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا نقل صاحب تاريخ الخميس أثنى خلافة المستنجد بالله العباسي ما نصه بالحرف في سنة 750، وعمل الملك نور الدين الشهيد محمور حول الهجرة النبوية مملوءة بالرصاص، حول الحجرة النبوية مملوءة بالرصاص على ما ذكره في الوفاء. الوفاء هذا كتاب الوفاء، الوفاء السمهودي. وسبب ذلك أن النصارى خذلهم الله، دعتهم أنفسهم في سلطنة الملك المذكور إلى أمر عظيم ظنوا أنه يتم لهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وذلك أن السلطان المذكور كان له تهجد يأتي به في الليل. إيش سمعتم؟ السلطان المذكور هو يعني نور الدين، نور الدين الزنكي. قال يأتي به في الليل وأراد يأتي بهما فنام عقب تهجده، فرأى النبي. من الذي رأى النبي؟ هذا نور الدين. فرأى النبي في نومه هو يشير إلى رجلين أشقرين ويقول أنجدني أنقذني من هذين. فاستيقظ ففزع ثم توضأ وصلى ونام، فرأى في المنام بعينيه. فاستيقظ وصلى ونام، فرأى أيضا مرة ثالثة فاستيقظ وقال لم يبقى معي نوم. وكان له وزير من الصالحين يقال له جمال الدين الموصلي، فأرسل إليه ليلا وحكى له جميع ما اتفق له، فقال له ما قعودك؟ اخرج إلى المدينة النبوية واكتم ما رأيت، واكتم ما رأيت. فتجهز في بقية ليلته وخرج على رواحل خفيفة في 20 نفر، في 20 نفر، وفي صحبته الوزير المذكور ومال كثير. فقدم المدينة في 10، فاغتسل خارجها ودخل فصلى في الروضة وزار، ثم جلس لا يدري ماذا يصنع. الرؤية هذا أنقذني أنقذني، يعني ما أدري كيف ينقذ الرسول، إيش يعمل؟ قال هنا، فقال الوزير وقد اجتمع أهل المدينة في المجلس إن السلطان قصد زيارة النبي وأحضر معه أموالا صدقة، فاكتبوا من عندكم. فكتبوا أهل المدينة كلهم وأمر السلطان بحضورهم، وكل من حضر ليأخذ بتأمله ليجد فيه الصفة التي رآها، التي أراها له النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجد تلك الصفة فيعطيه ويأمره بالانصراف. قال إلى أن انقضت انفض الناس. فقال السلطان هل يبقى أحد لم يأخذ شيئا من الصدقة؟ قالوا لا. فقال تفكروا وتأملوا، فقالوا لم يبقى إلا رجلين مغربيين لا يتنازلان لأحد شيئا، وهما صالحان غنيان يكثران الصدقة على المحاويج. فلما سمعه السلطان انشرح صدره وقال علي بهما، فأتي بهما. فأتي بهما فرآهما الرجلين اللذين أشار إليهما النبي، فرآهما الرجلين أي هما الرجلان اللذان أشار إليهما النبي بقوله أنجدني أنقذني من هذين. قال فقال لهما من أين أنتما؟ فقالا من بلاد المغرب. جئنا حاجين فاخترنا المجاورة في هذا العام عند رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فقال اصدقاني اصدقاني، فصمم على ذلك أي على عدم الصدق على القول الأول، فقال أين منزلهما؟ فأخبر أنهما في رباط بقرب الحجرة، في رباط بقرب الحجرة النبوية الشريفة، فأمسكهما وحضر إلى منزلهما فرأى فيها فرأى فيه مالا كثيرا وختمتين وكتبا في الرف، ولم يرى فيه شيئا غير ذلك، فأثنى عليهما أهل المدينة بخير كثير وقالوا إنهما صائمان الدهر ملازمان الصلوات في الروضة الشريفة وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة البقيع كل بكرة وزيارة قبى كل سبت، ولا يردان سائلا قط، بحيث سد خلة أهل المدينة أي الحاجة الحاجة في الفقر، خلة أهل المدينة في هذا العام المجدب. فقال السلطان سبحان الله، ولم يظهر شيء مما رآه، وبقي يطوف في البيت أي بيت هذين الذي بالقرب من الحجرة النبوية بنفسه، فرفع حصيرا في البيت فرأى سردابا محفورا ينتهي إلى صوب الحجرة الشريفة، فارتاع الناس لذلك، وقال السلطان عند ذلك اصدقاني حالكما، وضربهما ضربا شديدا فاعترفا بأنهما نصرانيان، بعثهما النصارى في زي حجاج أي في ملابس حجاج المغاربة، وأمدوهما بأموال عظيمة وأمروهما بالتحيل في شيء عظيم خيلته لهم أنفسهم وتوهموا أن يمكنهم الله منه، وهو الوصول إلى الجناب الشريف ويفعل به ما زينه لهم إبليس في النقل وما يترتب عليه، فنزل في أقرب رباط إلى الحجرة الشريفة. يعني هذا الحفر كان لغرض أخذ جثة النبي عليه الصلاة والسلام، الرفاة الأنبياء لا الأنبياء ما تؤكل أجسادهم، الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، إذن كان مرادهم أن يأخذوا جثة النبي إلى بلادهم. قال وهو الرباط المعروف برباط المراغة، وفعل ما تقدم وصار يحفران ليلا، ولكل منهما محفظة جلد على زي المغاربة، والذي يجتمع من التراب يجعله كل واحد منهما في محفظته، ويخرجان لإظهار زيارة قبور البقيع، هم يخرجون التراب لزيارة قبور البقيع، فيلقيانه بين القبور، وأقاما على ذلك مدة. قال ونقل الخميس أيضا هذه الحكاية عن الجمال المطري، وهي كالسابق إلا أنه ما كان يضع عن التراب في بئر عند آل عمر، وتعرف اليوم بدار العشرة، وأوضح أن الحفر كان من تحت الجدار القبلي، ثم إن المذكورين أحرقهما نور الدين في النار، ثم بدأ في بناء الخندق الرصاصي حول القبة الشريفة. سمعتم كيف لفات الرجال؟ كيف يفعل حمران العيون؟ الذين يريدون أن يفعلوا بنا ما يفعلون، كل من يريد الإضرار في المسلمين يأتي لهم باسم الدين وبمظهر الدين، أي شخص سواء كان من أبناء المسلمين أو كان من غير أبناء المسلمين لا يأتي إلا من هذا الباب، أما لو جاء من أبواب أخرى لا أحد يقبله ولا أحد حوله، يفتضح من أول وهل، ولهذا نحن نقول لا تغتروا بالمظاهر، لا تغتروا بالمظاهر، مهما أظهر الشخص الذي أمره ليس بمعلوم، مهما أظهر من خير لا يتحجى الواحد في الحكم بأنه يعني من أصلح الصالحين حتى يعرفه عن قرب، حتى يعرفه عن قرب، يعني ما يستبعد الجواسيس يربون على هذه التربية، أن يكونوا في أوساطنا على هيئتنا وعلى طريقتنا وبكلامنا والشيء الذي يرضينا، وهكذا من أجل أن يعيش مدة طويلة بالجاسوسية ويشتغل ويصل إلى يعني أغراض في المستقبل. كفانا الله شر الجواسيس، وإننا من سعى في الإفساد والإضرار إننا نخوفه بالله أن الله سينتقم منه في الدنيا والآخرة. لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لما يأتي يتمظهر بالتدين، يحافظ على الصلاة وعلى طلب العلم، ويظهر أنه ما شاء الله ومفضوح عند الله، إن يذهب من الله الذي يفلس من مراقبة الله فهو من الأشقياء، من الأشقياء عياذا بالله، عياذا بالله. ماذا ينفعه أن زيد له في المرتب؟ من أجل أن يشتغل في هذا العمل؟ الجواسيس لا شك أنهم تعطى لهم زيادة في المرتبات من أجل أن يواصلوا في هذا العمل، فنحن كما سمعت لا نرضى لهم بهذا. لو يأكلون ترابا، ترابا يأكلونه أهون من أن يأكل يعني أضخم المأكولات وأشهى المأكولات وألذ المأكولات وهو في هذا العمل، وهو في هذا العمل. هذه أمور خطيرة على أصحابها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.